السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عن المحاضرة 26 من محاضرات الفقه وزلنا مع كتاب الصيام وصلنا إلى فصل في حكم من جامع في نهار رمضان. قال المصنف رحمه الله تعالى من جامع أو ومن جامع في نهار رمضان أو ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. إذا من جامع في نهار رمضان إلى الكفارة لوقاعه أو لجماعه في نهار رمضان، لكن لو جامع في نهار يوم آخر من صيام فرض أو نفل فلا كفارة، لكن بما لا شك أن صيامه فسد فالكفارة لا تلزم إلا الجماع في رمضان. إلى من جامع نهار رمضان في قبل أو ذكر، سواء كان هذا الجماع في قبل أو كان في الذكر، مع أنه محرم. الجماع في الذكر محرم، من أتى امرأة في ذكرها فقد كفر بما أنزل عليه محمد، فهو كبيرة من الكبائر أن يجامع رجل امرأته في دبره. فلو فرض أنه فعل ذلك فعليه الكفارة وقد باء بالإثم أيضا، وإثمه أعظم ممن جامع في قبر، لأن موضع القبر الأصل فيه أنه مباح لكن حرم لعارض، لكن الأصل في الدبر أنه محرم، مش الأصل فيه الإباحة للزوج. قال ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة، جزاك الله خير، ولو لميت أو بهيمة. كلمة لو لما تجدها في المتون معناها أن المسألة فيها خلاف، لو دي بتشير إلى الإيه؟ إلى الخلاف، أي أن هناك قولا آخر أنه لا كفارة، لكن مما لا شك هو يأتم بهذا، لكن كفارة لوقاع امرأة لا لبهيمة ولو ولا لميت. ولو لميت أو بهيمة قال في حالة يلزمه فيها الإمساك، يعني لو جامع في حالة لا يلزمه فيها الإمساك فله كفارة، كمن كان مريضا أو مسافرا يعني لا يلزمه الإمساك له رخصة في الإفطار. فهو لو جامع في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها، يعني سواء كان هذا الإجماع مكرها أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. وأيضا في خلاف لو جامع مكرها أو جامع ناسيا هل تلزمه الكفارة والقضاء أم لا يلزمه هذا؟ قال الدليل نعم نعم يسعى على القبر وهو يقاس على القبر. لا صحيح، انه كان استمتاع ايضا لكنه فرض، لا يقاس على القبر. قياس صحيح، قياس صحيح. الظاهرية لا يقولون القياس اصلا، لا يقرا لغات النص فقط. قال لحديث ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله وقعت على امراتي وانا صادق، اي جامع امراته وهو صادق، فقال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال أين السائل؟ خذ هذا وتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أي حرتيها، حرة شرطية لابتيها أي حرتيها، الحرة الشرقية والحرة الغربية اللي يحدود المدينة من ناحية الشرق والغرب. فقال والله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. أنه هو جاي يقول هلكت وطلع من إيه؟ دابي غني. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صم يوما مكانه، وهذه زيادة زادها أبو داود وهي صحيح، صم يوما مكانه أي مكان هذا اليوم الذي أفطر، خلاف الكفارة إن استطعت، وخلاف عدة الرطب أو طعام 60 مسكين، احتفظ بيوم إيه؟ مكان. قال وكذا من جومع إن طاوعت، يعني المرأة كذلك إن طاوعت لكن إن أكرهت فلا، مخلص مخلص الباب مخلص. ها في فضل عندك؟ قول عندك، مش عندي هنا ولا ايه؟ ويلزمان المكره، ويلزمان المكره والناس، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله، ما قالوش أنت أكره ولا أنت نسيت، ماشي؟ قال له بعد ذلك أنت ناسي؟ لم يستفصل، هو قال له هلك، واحتمال يكون فعله ناسي؟ احتمال، لكن لم يستفصل. وكما يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، في محتمل ان ينزل، ينزل الدليل منزلة العموم من المقال. فلما قال له اعتق رقبة، هذا هو ليه الواجب عليه، ولم يستفصل، جعل هذا الدليل عام لمن فعل ذلك ذاكرا او ناسيا او مكرها، لانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، والمقام يحتمل. فلما يحتمل المقام هذا الامر ولم يستفصل الشارع عنه، فيكون هذا الدليل عاما. فيقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل او ينزل الدليل منزلة العموم من المقام، كأنه قال أعتق رقبة سواء جامعت ذاكرا أو ناسيا أو مكره، لأنه لم يستفصل. هذا معنى أنه لم يستفصل المواقع عن حاله، فيكون الدليل عام. قال وكذا من جومع، هذا الآن الأقرب أنه فعل ذلك ناسيا أو مكرها لا كفارة، هذا الأمر. قال وكذا من جومع إن طاوع، وكذا من جومع إن طاوع أي المرء إن طاوع، يفهم من ذلك إن أكرهت فلا كفارة عليه في وجوب القضاء والكفارة. نعم لما يرفع عن امتي الخطأ والنسيان ومستطيع عليه القضاء، هذا رفع الاثم. طب ما هو كده احنا لا رفع الحكم، ماشي، يبقى احنا كده برضه القضاء والكفار طلعنا الكفاره ليه؟ في الجزئيه حضرتك قلت ان الاقرب ان يبقى ما عرفوش كفاره، لو قلنا نفس كلام شيخ الاسلام يبقى برضه ذكرنا ان المفطرات او المفطرات الصيام لا تفطر الا إذا فعل ذلك عالما ذاكرا مختارا، كل المفطرات عالما ذاكرا مختارا. وورد الدليل ان من اكل او شرب ناسيا انما اطعمه الله وسقاه، هذا مثله. فعلى هذا فهو لو اكل او شرب ناسيا ممكن يقول لا اثم عليه ويقضي، لكن ورد الدليل انه لا يقضي. فكذلك من جامع وهو ناسي لا اثم عليه ولا يقضي، قياسا على انه لو اكل او شرب ناسيا لا شيء عليه ولا يقضي. فكذلك هنا يكون لا شيء عليه ولا يقضي. نعم يكمل صيامه لا اكل وشرب ناسيا، وإذا تذكر واجب عليه أن ينزع، ولو استمر بعد أن تذكر واجبت عليه الكفارة. زي اللي كان بياكل عنقود عنب هو صايم هو ناس، فكان العنقود كله إلا عنباية واحدة فقط، فتذكر في عنباية، هل يعني هو أنت يعني الإباية؟ راح وكذا، هي دي اللي فضلت؟ والعنقود اللي فضلت. ها؟ ايه سؤالك يا ابني؟ ما هو انا عندي الدليل بقى الثاني، يعني ده هيبقى اسمه ايه؟ مفهوم. مش ده هيبقى اسمه مفهوم؟ انا عندي منطوق، من اكل او شرب ناسيا انما طعمه الله والثقافة اللي يتم صرفه، وده واضح انه قياس عليه طعام الشرب على الجماعة اللي كلها من المفضلات الواضحة. طيب قال وكذا من جمع ينطوع في وجوب القضاء والكفارة لهدك صوم رمضان بالجماع طوعا، فاشبه ترد ماشي، ولان تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا، كفعل الرجل في حد الزنا بيقام عليها وعليه الحد ام لا؟ بيقام عليها وعليه وهو يضرب بالشبهه، يعني هذا الحد هو حد الزنا يضرب ليه؟ يضرب بالشبهه. فهنا في الكفاره هيكون الايه؟ انها يكون عليها الكفاره ان طوعت من باب اولى، من باب ايه؟ من باب من باب يعني. طيب وعنه اي روايه اخرى عن المحكمه لا تلزمها، ليه برضه بنفس السبب؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يامر امراه المواقع بكفاره، لم يامر امراه المواقع بايه؟ بكفاره. اولا الذين قالوا بوجوب الكفاره على المراه، ايه الدليل عليه على وجوب الكفاره على الايه؟ على المراه. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستوصل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يعني يمنع عليها أو على أهلها. الجواب أن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه، يعني كان الاستفتاء عن إيه؟ أقول أنا عملت كذا، والمرأة لم تستفت، ويحتمل أن تكون معذورة تكرهها أو لا. فلما لم تستفتي سكت عنه عليه السلام، والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الشخص الآخر. هناك فرق بين الفتوى والقضاء، الفتوى والحكم، واحد حيحكم بالاثنين او حيقضي بالاثنين، ما ينفعش يسمع واحد ويحكم، ما ينفعش. داود وسليمان اذا حكم ايه؟ فسمع كلام واحد وحكم، فربنا عاتب، فلابد ان يسمع ايه؟ طالما انا هحكم باثنين. لكن لو حكمتي واحد جاي يسالني اعمل ايه؟ مش لازم انا اروح اسال طرف ثاني. والعمدة على مين؟ على السائل. قال لي غلط اجابته غلط، قال لي صح اجابته صح. والمفتي ليه دعوه؟ ملوك. اللي افتاه ملوك، لانه رد على السائل. بيجي واحد يجي يقول لي انت فلان الفلان افتيته بكذا، وابحت له انه ياخد المال، اقول له ايه المشكله يعني؟ يقول لي ما انت ما سمعتش مني. اقول له اسمع منك ليه؟ هو استفتاني، ان كان كذاب فالعهد عليه، ان كان صادق فالعهد عليه. هو استفتيني لم يحكمني بينكما، وانا رضيت ان احكم. فلو كنت انا بحكم بينكم هقول لك لابد ان تاتي حتى اسمعك. ففي فرق. الناس بتخلق بين الحكم وبين الحكم بين اثنين او القضاء بين اثنين وبين الايه وبين الفتوى العرض على الايه على السائل. فلما جه السائل بيسال قال له مش كده. فعلى هذا ما سالش عن الشخص الاخر او الطرف الاخر لانه لم يسال ولم ايه ولم يسأل. لهذا لما جاءت امراه ابي سفيان الى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكيه بانه لا ينفق فجابوه لانه قد تنفق ولا ما تنفقش ليه؟ قال لا خذي من ايه من مال من معروف خلاص ممكن تكون كاذب مش كده والراجل ينفق لكن لو صدقت انه لا يكفيها ويكفي ولدها خلاص جاز لها بهذا الحكم على هذا السؤال سواء كانت صادقه او كاذبه خلاص. فاذا في فرق ما بين الايه الفتوى وان قيل نفس الكلام كده المساله عامه برضه يعني نفس الكلام اللي بالمساله عامه على الرجل والمراه. ايوه ما وان قيل هذا الدليل البراءه الاصليه والكلام على الرجل هنقول النساء شقائق الرجال هنقول النساء شقائق الايه شقائق واضح. فاذا كذا على المراه يعني ايه انطوعت عليها ايضا الايه عليها الكفر. طيب اين رمضان؟ لا رأي كفارة في رمضان فقط حتى الواجب أو القضاء الكفارة في رمضان فقط. لا هنا المذهب فيه ماشي. القول الثاني ما العلي ايوه ماشي خلاص يعني ايه نوع طعم يعني ايه يعني نوع طعم وسط ايه القرينه دي تفصيل القرينه يعني معنى ذلك سامو صحيح. طب ماشي ها ايه ماشي ايه الفرق بين الاكل شغل جماعه مش كلها مفطرات ماشي الا لو خالفنا قلنا لو فرض انه اكل او شرب عمدا في نهار القضاء عليه ايه؟ عليه القضاء او عليه القضاء والكفارة على قول مالك وحنيفة على قول الشافعي واحمد ليس عليه ايه؟ الا القضاء ماشي؟ ليه؟ لانهم اختلفوا في مناط الحكم مناط الايه؟ مناط الحكم اي علة الحكم. ايه العلة هنا؟ لما قال الرجل وقعت على اهلي في رمضان مش كده غير الرجل جاء الرجل الى وقعت على امرأتي وانا صائم وقعت وانا صائم قال اعتق رقبه ده حكم بعد وصف مش كده. فان لم يكن هذا الوصف علة الحكم لكان ذكر هذا الوصف عبث ماشي. يبقى اذا هذا الوصف لابد يكون هو سبب الحكم او علة الحكم. وقعت اهلي في رمضان اعتق رقبة يبقى عدت الرقبة لمواقعة الاهل في رمضان. فهل هو للمواقعة او لهتك حرمة الشخص؟ فهد حرمة الشهر يكون بأكل وشرب وجماع. فإن كانت العلة هي هد حرمة الشهر فتكون الكفارة لمن هتك حرمة الشهر بجماع أو أكل أو شرب وهذا قبل ما أو بخصوص الوقاع فقط فلقول الشافعي وأحمد إذا الكفارة لا تجب إلا بالوقاع فقط. فلو أكل أو شرب عامدا يلزمه القضاء دون الكفارة واضح. هذا للخلاف فقد يكون هذا واجب. فالشارع لم يسوي بين الايه بين الاكل والشرب والجماع فارق فجعلت الجماع كفارة فقد يخالف في مسألة النسيان والايه والإكراه ويكون هناك وجه لمن قال تجب الكفارة ايضا في حالة النسيان والايه والإكراه واضح. نعم ما تيجي بقى نصوم ونشوف نقول لك يعني مش فاهم يعني نصوم ايه؟ يصوم شهرين على بعض 60 يوم متتاليه متتابعه ما قطعش بينهم حاجه الا لو اتت ايام يجب افطارها بيفطر وما بيقطعش تتابع. يبقى مصوم 60 يوم تخللهم عيد هيفطر، ايام التشريق يفطر، يعني ايام وجب عليها ان يفطر فيها يفطر ولا يجب التتابع. امراه عليها 65 يوم حاضت هتفطر لما تطهر تصوم، يعني يصوم 60 يوم متتابعه، فان تخلل هذه الايام ايام يجب فطرها يفطر ولا تقطع التتابع. المهم هو يكمل 60 ايه؟ يوم. مفيش ايه؟ خلاص يبقى لازم ورا بعضهم 60 يوم. ليه عيد الاول؟ طيب قال غير جاهل وناس، يعني هو خرج ليه؟ وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وناس. يبقى اذا اللي جمع دي لو كانت جاهله تعرفش ان الجماعه ممنوع، هل هذا يتصور؟ ها؟ يتصور، تصور مع مين يعني؟ قد يكون اجنبي لسه داخل اسلام جديد، ما يعرفش احكام الاسلام، ما يدري قلنا داخل الشرطه ممنوع في رمضان، ما تصورش ان الجماعه ممنوع. خلاص؟ امراه اجنبيه اسلام وجه زوجها جامعه طاعت وهي لا تدري ان ليه؟ ان الجماع ممنوع. متصور ذلك ام لا؟ خلص مع ذلك انها جاهله. فيتصور هذا كما يقولون بحديث دخول العهد الاسلام او لما موجود في اطراف الارض او لغير ذلك، يعني انما الان حتى يعذر بالجهل لا يدري ان الجماع مفطر. ها؟ فمساله ان يعذر او لا يعذر هذه تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. غير جاهل وناس، يعني المطاوعة إن كانت ناسية فليس عليها أي كفارة، ليس عليها ها ولا قضاء ولا كفارة. لحديث أهو استدل به عوفي عن أمتي القضاء ولي هذا. طيب قال إيه هي الكفارة؟ قال الكفارة عتق رقبة المؤمنة. خلاص حديث اعتق رقبة، قالوا لا أجل، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت مع لوحها، بخلاف غيرها من الكفارات لا تسقط زي كفارة الظهار كفارة القتل. خلاص تبقى في رقبته في ذمته لغاية لما ايه؟ لما يعتق يعتق او انه يصوم او يقتل. خلاص؟ اما في كفارة الجماع على وجه الخصوص ان عجز عن عتق الرقبة وعن الصيام وعن اطعام سقطت الكفارة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اسقط عن الرجل واعطى واجى وبعدين لو اعطى معاك فالمفروض له الكفارة تطلع برا. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. خلاص؟ يبقى إذا قال الكفارة بس في إيه؟ في الجماع. يعني كأنه يقول أن مذهبنا هو أن الكفارة لا تجب إلا بجماع في نهار رمضان، لا تجب بأكل أو شرب عنه. والإنزال بالمساحقة فذلك من مجبور اللي هو ذكر مقطوع. يعني جميع ذكره إيه؟ مقول. لم يبق منه الا ما لا يمكن الجماع به. خلاص؟ فحدث انه ساحق فيحدث ايضا ان يكون عليه ايه؟ عليه ايه كفاره. ولا كفاره في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقه من مجبور او امراه قياسا على الجماع، قياسا على الايه؟ على الجماع بفساد الصوت وهدم حرمه رمضان. كذلك من انزل منيا عمدا في نهار رمضان دون جماع قبل ما انزل خلاص او استمنى فهل يجب عليه كفاره؟ لا، لا تجب الكفاره الا بالجماع. الا بالايه؟ طبعا عند قول مالك عند قول ابي حنيفه كل ده هات في حرمه الايه الشهر تجد فيه الايه تجد فيه الكفار. هل الكذب كفر امامنا احنا في الصيام يا ابني؟ لا مش في قراءة التيمم في التبعات قراءة ابن مسعود للناس قراءة متواترة فليريد. لا في بعض الروايات في رمضان. في بعض الروايات لما بيجمع كل الروايات في رمضان. ليه؟ يا جماعة كده قياس وان كان احنا قلنا لو خلاص هو قال جماعة ده ادخال ذكر في فرد مش ده اسمه فرد سواء كان لجماعة او ميت وكذلك اولد ذكرا في فرد فقالوا ايلاد ذكر في فرد هو الموجب للكفارة ده اسمه فرد ده اسمه فرد لغة المشرع وهذا ذكر وهذا ايلاد خلاص فجعلوا ان ليه ان مناط الحكم إلاج ذكر في فرج. لو أنا أقول إلاج ذكر في فرج امرأة خلاص سيكفر. فلو كان في فرج بهيمة وكان أقول امرأة حية يبقى في ميت أو بهيمة يبقى وقبل أو دبر خلاص احنا قلنا جاوبناها استفسرناها بالشهاده الثانيه نيجي من عقب وكذا من جمع الا من جاهل وناسب اللي جمع ده لو كان جاهل فلا كفاره لو كان ناسي فلا كفاره اما المجامع لا يعذر بنسيانه ماذا؟ ليه خصص هذا من ايه؟ من اللجوم يعني مش اللي جامع المفعول يعني انا خصص ذلك من ايه بالمفعول لان النص جاي في فين؟ في مين؟ في الفاعل النص ما جاش في المفعول النص جاي في الرجل قال هلكت مش كده؟ واحنا اصلا قسنا عليه المرأة اصلا واحنا قلنا ليه احنا قلنا سواء كان مكره او سواء كان ناسي لان الرسول لم يستفسر كل ده على مين على اللي جامع لكن اللي جامع ما جامعش اصلا عشان كده في قول تاني روايه الامام انه ايه ان ما علقاش حتى وان طوعه لانه لم يستفسر نفس الدنيا واضح انا مش هنتحرك الظاهر من القضيه ها ايوه دي. عرفتها منين دي؟ دي تعرفتها منين؟ ان لم يستفصل العلم في حال السؤال، عرفت منين ان هو عارف في حال السؤال؟ ده واحد جه يساله عرفت منين ان يعرف؟ هو قال انا اعرف والا بالتالي مش هنشرع قرض، او بمعنى صح مش هنقدر نستنبط حكم بالمره. اما ليه القاعده دي اصلوها ليه؟ ترك الاستفصال علشان نقول هو عارف. اذا كانت هناك قرائن تشير انه عارف قضيه ثانيه. انما لو مفيش قرينه تشير انه يعلم الاصل انه لا يعلم ها طيب ايه ماشي ده هنعيده تاني معنى خلاص انا كل ما امشي صفحه ترجعوني اقولها تاني ايه المشكله لو ايه لو ناسي بقول ايه لو ناسي اقول عليك كفاره ايوه ماشي مش ده المذهب طيب ماشي ايه المشكلة عايز تعرف ايه اللي تعرفه يعني الراجع اللي رجعه الامام هنا تاخد كلام انا ليه الراجع ما تجمعش رمضان ماشي ايه؟ انا قدمت القياس على الحديث؟ ها؟ فين بقى قدمت القياس على الحديث؟ بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ طيب كلام ما تقولش قدم القياس على الحديث، واصلا انا واخد المفهوم في المنطوق. بكون انا اخذ الحكم المفهوم ماشي، ما تقولش انا قدمت، انا قدمت القياس على المفهوم. صح، يجوز ان اقدم القياس على المفهوم، انما ما قدمش القياس على المنطوق، لا قياسا على النص. سيبني من الكلام ده خلاص، خلينا في بتاعنا واضح كده، زودنا الايه الاسئله. حصل في قضاء الصوم ومن فاته رمضان، ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه. فاته رمضان، ما صامش رمضان كله لعذر، قضى عدد ايامه. عدد ايام رمضان، لو كان رمضان 30 قضى 30، 29 ياخد ايه؟ 29 بعد ايام رمضان. لقوله تعالى: فعدة من ايام اخرى. وقال: ويسن القضاء على الفور متتابعا، اي استحب ان يقضي مباشرة بعدما يتمكن من القضاء، ويستحب ايضا ان يكون متتابعا. وبعض قال في الشرح: ولا نعلم استحباب التتابع خلافا، يعني انه يصوم ما عليه متتابعا لا خلاف في استحبابه، لكن حكي وجوب ذلك عن الشعب والنخل. ولا بأس ان يفرق، اي يقطع كتابه. مش قاله البخاري يعني عن ابن عباس. وعن ابن عمر مرفوعا: قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع. رواه الدرقطني ضعيف نعم، لكن قال ابن عبد البر في الاستذكار: وقد صح عندنا عن ابن عباس وابي هريره انه ما اجاز ان يفرق قضاء رمضان، فصح عن ابن عباس من طريقه كما ذكر ابن عبد البر. واخرج عبد الرزاق ايضا بلفظ: فرقه ان شئت حسبك اذا احصيت. ماشي، الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. يعني مثلا هو افطر 15 يوم رمضان، فضل سيبهم لغاية قبل رمضان الثاني ب 15 يوم، وجب عليه انه ايه؟ انه يصوم 15 يوم سنة. الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت. لقول عائشة: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان. هو الحديث متفق عليه. فان اخره لغير عذر حتى ادركه رمضان اخر او رمضان اخر، فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن هريره، ولم يروى عن غيرهم خلافهم او خلافهم. قاله في الشرح: نعم، لسه اذكر مسألة تانية. ماشي، يعني هو في كلامه سنة القضاء على الايه؟ على الفور. ليه؟ سنة يستحب، لأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أحوط، فإن الإنسان لا يدري ما يحدث لك وما يعرض لك. خلاص؟ فإن الايه؟ فإن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، والمسارعة في أداء ذلك وتعب الغيرات مطلوبة. ووقت القضاء ما بعد انتهاء رمضان الى مجيء رمضان الاخر، ويندى تعجيل القضاء ابراء للذمه ومسارعه الى اسقاط الوزن. ويجب العزم على قضاء كل عباده اذا لم يفعلها فورا. يعني دلوقتي انت ما صمتش لعذر، يبقى انت ناوي وعازم انك تصوم، مش قلت خلاص خلاص رمضان مشي وخلاص خلاص، لا، لابد ان تكون عازم انك انت ايه؟ انك تفعله. ويتعين القضاء فورا اذا بقي من الوقت لحلول رمضان الثاني بقدر ما فاته كما ذكرنا. ويرى الشافعية وجوب المبادرة بالقضاء، اي القضاء فورا، اذا كان الفطر في رمضان بغير عذر شرعي. يعني الفطر متعمد ومفيش عذر، اوجب القضاء ايه؟ فورا. ويكره لمن عليه قضاء رمضان ان يتطوع لصوم، لأن الفريضة إيه؟ مقدمة. واما اذا اقرا القضاء حتى دخل رمضان اخر قال الجمهور يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفاره يعني على الفدية. وقال الحنفيه يعني عمل الفدية لكل سنه اقرا يعني لو هو كان عليه ايام من رمضان ما صمهاش لغايه لما يجي رمضان اللي بعده هيصوم رمضان اللي بعده وبعدها يقضي الايام بتاعت ليه رمضان اللي قبله يقضيها وعليه فدية. لو اخرها سنتين يبقى عليه فديتين يبقى عليه فدية لكل سنة اخر مع قضاء اليوم فدية طبعا مسكين زي ما يقول عايش يكون عليه الصيام تأخر لغاية لما يجي شعبان يعني عايز ما تاخدش تأجيل غالي مفهوم وما فيش منطق يعرضه ولا مفهوم فرضه اللي لم يوجد منطوق يعرضه ايه؟ لا شيء اذا قضاء بس على قولهم على من فرق ما فيش غير قضاء فقط زي امرأة مثلا في انسان حامل ماشي فيرخص لها انها تفطر او فرض بعد كده بقى ترضع قعد لغايه لما يجي رمضان الجاي ترضع مش قادره تصوم خلاص عندها عمر جه رمضان اللي بعده حملت ولدت رضعت قعدت لها 10 سنين تحمل وتولد وترضع وعليها 10 سنين رمضان خلاص مش قادره ماشي خلاص على قد بس قضاء اليوم فقط حتى لو جت 10 سنوات ايه يعود واضح مكمل الكلام. قال فقال الجمهور وعليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة. وقال الحنفية لا فدية عليه سواء كان التأخير بعذر أم بغيره طبعا لكن إن أخر لغير عذر أثم واضح وتتكرر الفدية عند الشافعية تتكرر الأعوام أخرها سنتين يبقى الفدية مرتين. وكان ولكن لا يملي القضاء في الايام المنهي عن صيامه كايام العيد وايام التشريق ولا في الوقت المنذور صومه نذر من صوم 10 ايام الاولين بس من ذي ولا في ايام رمضان الحاضر لانه متعين للادب فلا يقبل صوما اخر سواه ويملي القضاء في يوم الشك احنا عرفناها قبل كده لصحه صومه تطوعا كما والقضاء يكون بالعدد فاذا كان رمضان 29 يوما وجب قضاء ذلك المقدار فقط من شهر الايه؟ من شهر الحج. واضح؟ طيب وجوب التكاثر عند البعض اتفق اكثر الفقهاء على انه يستحب مولاة القضاء او تتابع يستحب لكن لا يشترط التتابع ولا يشترط الفور في قضاء رمضان فان شاء فرقه وان شاء تابعه. ليه؟ لأن نص القرآن مطلق فعدة من أيام فور ولم يقل فعدة من أيام أخر فورا ولم يقل فعدة من أيام أخر متتابعات فالنص مطلق فلا يقيده لا بالفورية ولا بالتتابع فإن شاء فرطه وإن شاء تابعه إلا إذا لم يحصل من شعبان المقبل إلا ما يتسع القضاء فقط فيتعين التتابع الباقي فقط. واضح كده؟ طيب اشترط الظاهرية والحسن البصري التتابع لما هنا من عشانها قال نزلت فعدة من ايام اخر متتابعات لكن القراءة غير متتابعة نزلت الجمهور على عدم اشتراط الايه؟ التتابع. فإن أقره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر يقول ابن تيمية وما ذكر عنهم ليس بحجة اللي هو ايه؟ الطعام يقول عن كل سنة ايه؟ مسكين مع القضاء لأن الحجة لا تثبت إلا بالكتاب أو السنة وهنا إيجاب الطعام مخالف لظاهر القرآن لأنه قال فعدة من يوم أخر ولم يقل لو تأخر في طعام نعم طعام مع الصيام ويمكن حمل ما ثبت عنهم على الاستحباب لا على المحرم فالصحيح أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأتي بالتأخير ماشي كده. طيب أما ترى عليه الصوم يقول النووي في مذاهبهم في من تمكن من صوم رمضان فلم يصمه حتى مات تمكن من صوم لم في من تمكن من صوم رمضان فلم يصمه حتى قد ذكرنا ان مذهبنا قولين اشهرهما يقيم عنه لكل يوم بد من الطعام، اصحهما في الدليل يصوم عنه ليلا. وقال ابن عباس واحمد واسحاق يصام عنه صوم النذر ويطعم عن صوم رمضان. وقال ابن عباس وابن عمر وعائشة ومالك وحنيفة والثوري يطعم عنه ولا يجوز الصيام عنه، لكن حكى ابن المنذر عن ابن عباس والثوري انه يطعم عن كل يوم مده. هذا في من تمكن من صوم رمضان فلم يصمه حتى مات، يعني ترك الصيام عمدا ولم يصمه حتى مات. قال بعضهم يصوم عنه وليله، وقال الاخرون يطعم عنه عن كل يوم مسكين، والقول الثالث لا يصوم ولا يطعم ولا ينفعه الصوم ولا ينفعه الاطعام. ليه؟ لانه ترك الصيام عمدا. والخلاف في هذه المساله الخلاف في من ترك الصلاه عمدا هل ينفعه القضاء ام لا؟ فالامرين من نعيم واحد، من ترك الصيام عمدا هل يقضي؟ من ترك الصلاه عمدا هل يقضي؟ هذا يحتاج الى امر جديد، القضاء على الراجح يحتاج الى امر جديد، فلا يعمل به لامر الاداء، لان الاداء امر الشارع بصيام وقت معين او بالصلاه في وقت معين، ان الصلاه كانت على وجه كتابا موقوتا فامر بالصلاه في وقت معين وامر بالصيام في وقت معين، شهر رمضان الذي انزل به القران فمن شهد منكم شهرا فليصم، فامر بالصيام في وقت معين، فهذا الامر لوقت سواء كان للصلاه او للصيام، فاذا فات الوقت فاتك الفعل ولا تستطيع عنه ان تؤديه ابدا، ولا يصح الا بامر جديد. يبقى لا بد من شيء، وان فاتك فصم، كما قال من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها حتى ولو خرج وقته. ماشي؟ فمن نام عن صلاه، هنا امر جديد بانه يصلي ما فاته لنوم او نسيان، لكن ما فاته عمدا. بعضهم قاس ذلك على النوم والنسيان، وقال اذا كان النائم والناس يقضي فالمتعمد من باب اولى. فهذا القياس قياس فاسد كما يقول شيخ الاسلام. كيف نقيس العامد على النائم؟ كيف نقيس العالم؟ ونقول ان العامد لا يقضيه ابدا ولو صلى الله، لو قعد طول عمره كله مش هيقضي اليوم اللي اقضاه اليه وتعب. ولا خلاف ان التوبه النصوح تنفعه ويصلح فيما بقي، لكن القضاء لا ينفع. هؤلاء الذين قالوا ان القضاء يحتاج الى امر جديد، والذين قالوا ان القضاء بالامر الاول لانه مطالب بصيام وفي وقت، مطالب بصيام وفي وقت، فاذا فات احدهما لم يكت الاخر، فاذا فات الوقت لم يكت الصيام فليصم ولو بعد، لكنه اثم بعدم اداء في الوقت. والمساله فيها اخذ ورد بين اهل البيت الاصول. فعلى كل هذا لمن ترك الصيام عمدا، لكن اذا ترك الصيام لمرض، ترك الصيام لايه؟ لمرض، ان كان مريضا او على ثقه فافطر، يبقى افطر لعذر، ثم ترك القضاء فتره ومات قبل ان يقضي، يعني هو افطر في رمضان ايام وعاش شوال وذو القعده وذو الحجه وكان صحيح معافى، ممكن انه ايه؟ يقضي ما قضاش عشان لسه في وقت، مات. هذا يقضي عنه وليه، يقضي عنه ايه؟ هذا مات وعليه صوم، تمكن من ادائه ولم يفعل. لكن لو مرض في رمضان وافطر وظل مريضا حتى مات فلا قضاء عليه ولا طعام، هذا لم يتمكن اصلا. طيب لو كان مريضا مرضا يرجى بقه، لا يرجى بقه خلاص، مرض يعني والعياذ بالله بالسرطان ولا بالايه، بمرض لا يرجى بقه فاقرا خلاص، هذا يبقى عليه طعام كل يوم مسكين، فلو مات هيطعم عنه كل يوم مسكين. فنفرق بين من مرض مرضا يرجى بقه وبين من مرض مرضا لا يرجى بقه. فالذي مرض مرضا مرضا لا يرجى برده هذا عليه طعام كل يوم يسير، سواء مات قبل ان يقعد او لم يمت وقع خلاص هو على طول عليه طعام مسكينا كل يوم. القضاء بشرط انه يتمكن من القضاء، فان تمكن ولم ياتي بقى عليه بمثل خلاص يقضي عنه ولي او يقضي عنه، لكن ان لم يتمكن خلاص لا شيء عليه. عرفت الفرق؟ طيب. ولا تجوز النيابه عن ميت لم يفرط ولم يقصر، او هذا لم يفرط ولم ايه؟ اللي هو مرض مرضا يرجى برؤه واستمر المرض ومات قبل ان يتمكن من ذلك من القضاء، هذا ليس عليه قضاء ولا فعل. واضح كده؟ طيب. ثم قال: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. قال اللي عليه قضاء رمضان ما يصحلوش ايه؟ تطوع. يعني واحد افطر في رمضان ايام العبر صيام من السفر او مرض ثم اتى شوال، قال لا يصح له تطور حتى يقضي ما عليه، على اساس ان ما عليه واجب والذي يتطوعه نفل. والفرض مقدم ولا النفل؟ فرض. اذا يقدم الفضل فقال له تطوع وعليه فرض لا يصح تطوع. لا يصح تطوع. القول الثاني يصح. هو الأرض. لأن القضاء وقته موسع. وخصوصا إذا كان هذا النفل وقته مضيق. كصيام ست من شوال. امرأة مثلا حاضت في رمضان. سبع أيام عشر أيام. فأفطرت. ثم أصبح عليها عشر أيام. ثم عاد تصوم ست ايام من شوال، تعمل ايه؟ تصوم 10 ايام بعد يوم سته؟ ما تقدرش تصوم 16 يوم في شوال، تعمل ايه؟ تقدم السته ولا ما تصومش السته خالص تستنى؟ لا تصوم السته. واختلف اهل العلم في ذلك، منهم من قال تقدم الفرض، ومنهم من قال يجوز لها ان تقدم، واختلفوا لاختلافهم في القياس. منهم من قاس ذلك على الصلاة ومنهم من قاسه على الحج. فمن قاسه على الصلاة قال جاز لها أن تصوم نافلة قبل الفطر، لأنك تتنفل قبل الفطر إذا دخل الوقت والوقت موسع، فيجوز لك أن تصلي السنة قبل الإيه؟ قبل الفطر أم لا؟ تصلي سنة الظهر أم لا؟ خلاص عندك فرض عليك، هو انك انت قدمت النفل على الفرض، لان وقت الفرض ايه؟ موسع. واللي قصر على الحج قال اللي ما حجش فريضه ما ينفعش يحج نفل قبل ايه؟ فرض. واللي قصر على الصلاه اولى من قصر على الايه؟ على الحج. وعلى هذا يجوز للمراه ان تصوم ست ايام من شوال قبل ان تقضي ما عليها، وان اردت ان تخرج من العده باليقين فلتقضي ما عليها اولا ثم تصوم ستة ايه؟ ايام. قال وإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح فالصلاة، يعني نوى أنه يقضي يوم عليه من رمضان وبعدين لها اليوم ده يوم عاشوراء مثلا يوم عرفة قال لا خليه نفل وأنا حقضي اليوم ده مرتين، فقلبه إيه؟ نفلا أو خلاك لمطلق. خلاص؟ قال خلاص أنا أصوم يوم الخميس فخلي ده من الأيام الاثنين والخميس أنا أصومها ماشي، وبعدين أنا هحطني في إيه؟ يمكن يصح يصح. كذلك كما لو قلب فرض الصلاة نفلا، كان بيصلي الظهر وقال خليها هذا يصح إن اتسع وقت الظهر، لكن إن ضاق وقتها لم يبقى من وقت الظهر الا بقى قبل الكليه. وسيدنا قال خلاص اكلمنا انت تكلمهم يعني وتخلصهم ترى وقت الظهر. يبقى لا صح ولا لا، لان هذا الوقت لا يصح فيه نفل اصلا، وهو كان فضل تعلمت نفل، فبقى كلام يصح لا نفل ولا فضل، لان صحيح فضل كلام النية مش كده؟ يبقى ما دي فضل فوق تطلع بقى وتلم الفرد من جديد وفين؟ وتدخل فيه واضح؟ فلو صام فرضا وقال له نفلا صح فصل. اي عبارتين؟ ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. معايا؟ لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. فانما صوم الواجب، انت بقى حاطط في دماغك الصوم الواجب ده رمضان. طب الصوم الواجب ده ايه المشكله؟ حضرتك صمت اليوم اللي عليك من رمضان وصمت ست من شوال، وبعدين نظرت لما مش عارف ايه اخوك جه صوم جه فصمت الاف نفس ما خلاص قول صوم واجب، هو الواجب رمضان بس المنذور واجب مش كده؟ لو بيقضي رمضان على الخلاف بقى على اساس ان يقول بيقضي مش كده؟ بنقول لا يصح نفل يبقى ما ينفعش ان يجيبه الله لازم خلاص فرض عليه مش كده؟ طيب ماشي. ها؟ او قضاء ثم قلبه نفلا صح. يعني على الخلاف بقى مربوط او قضاء قضاء لايه؟ لرمضان قضاء ليه؟ يعني ممكن يكون الكلام فيه تناقض ماشي، لو احنا ما خدناش المذهب الثاني انه ايه؟ انه يجوز له ان يتطوع قبل الفرح. يعني لو كان في اجماع المساله يقول الكلام بيمشي ازاي؟ نعم. ايوه الدليل ايه؟ انت نويت صلاه ماشي كده؟ نويت صلاه ونويتها فرض ماشي كده؟ فلما انا انوي هذه الصلاه انها فرض وبعدين جيت نقضت الفرض ماشي؟ يبقى الفرض فقط للنقض وتبقى الصلاه وتبقى الايه؟ لانها نيه صلاه وفرض، نية صلاة وإيه؟ وفرض. فأنا نقضت الفرض تبقى نية الإيه؟ تبقى نية الصلاة. لكن ما ينفعش أحولها لسنة راتبة. وما ينفعش أكون بصلي سنة راتبة أحولها لفرض. ولا من سنة راتبة لسنة أخرى. يعني أنا بصلي سنة الظهر، طب ليه افتكرت إن أنا ما صليتش سنة الفجر؟ قلت خليها سنة الفجر ما ينفعش. يبقى ما ينفعش تنوي سنة وتحولها لسنة أخرى. وتنوي فرض وتحول السنة ما ينفعش، لكن تنوي الفرض وتحول النفل المطلق جائز. مفهوم؟ معانا في الكلام ولا لا يجوز التحويل من نية إلى أخرى، يعني لا يجوز أن أحول من نية فرض إلى فرض. أنا بصلي الظهر وافتكرت أنا ما صليتش الصبح، قلت طب خلاص خليه الصبح، وأنا لسه قايل في الصلاة ما ينفعش. لا تنفع صبح على ظهر طالما ظهرت النية. ما ينفعش تكونك انت بتصلي الظهر وانت لما ما تصليش السنه القبليه خليها سنه قبليه ما ينفعش. اذا ما ينفعش تحول الفرض لفرض، تغير نيه فرض الى فرض، ولا نيه فرض الى سنه، ولا سنه الى ايه؟ ولا سنه الى فرض، ولا سنه الى سنه. اما احول ايه؟ لايه؟ احول فرض لنفل مطلق. لنفل ايه؟ لان الفرض هو صلاه ونيه، نيه الوقت. خلاص؟ طلعت الوقت بدات انها ايه؟ بقت نصر. وكذلك لو انا كنت بصلي الظهر وبعدين وانا بصلي لقيت الاذان بيؤذن، يعني اكتشفت كده انا بصلي ان الظهر لسه ما دخلتش، يبقى انا دخلت ايه؟ في الصلاه قبل الوقت. اعمل ايه بقى؟ اكملها. قلت انا بعد ما صليت بقى وخلصت لقيت الظهر اذن، صلاتي دي راحت فين؟ بقت نفل. واضح كده؟ لو عملنا كده في الصيام حضرتك عملت ايه في الصيام؟ نفل مطلق، تحوله من فرض نفل مطلق، لكن هتحوله من نفل العاشوراء ولا من نفل لايه؟ لصيام مثلا عرفة؟ لا، زي برضه الفرض الايه؟ السنة. صيام التطوع. صلي الظهر واحد جاب رايق، انا في الصيام يعني. صيام التطوع. بتحج انت اكتر ولا ايه؟ بالسلامة، مالكش أجر في الآخرة. وإن كان هذا مباح، انا داخل ادرس ليه؟ والله عشان اتعلم علم اعمل فضل كفايه للمسلمين واقوي المسلمين في الكفايه، ليك نيات هكذا، راح تتجوز ليه؟ راح تذكر ليه؟ راح كده. فانت اصلا خلي ليك نيه في كل عمل، وانما لكل امرئ ما ايه؟ خش ده، هي دي معناها التجاره فيه. اما انك انت تقول انا دلوقتي انا قلت بالطريقه دي، انا دلوقتي في عندي سنه وضوء، وفي عندي سنه الظهر القبليه، وفي تحيه مسجد، وفي سنه كنت سايبها من الاسبوع، وسنه مش عارف منين وبتاع، وانا اجمع 100 نيه واخش ركعتين اثنين جبت 100 ركعه، ايه ينفع الكلام ده؟ هذا ما وجدناه عند السلف، ما قالوه بهذا. فهذا الذنب في الحقيقه الاصل ان على حد النيات كل عمل ليه نيته. ولا اقول بالتشريك الا بما ورد به النصوص. ورد النص فين؟ الحج مع التجاره، الغزو مع الغنيمه، مش كده؟ كذلك غسل الجمعه مع غسل الجنابه، قال الامام احمد ذلك، دخلت الاثنين مع بعض، وبعضهم قال لا كل شيء لوحده، انما ما افتحش الباب ده بتاع التشريك في النيات. فتح الباب التشريك في النيات ده يبقى عمل. يعني بيوفر زي ما بيقول، وفر اعمال نخليها، لا انما التجار نيات على معنى اخر غير هذا. ماشي؟ تقفل الباب انك انت بدل ما تصلي ركعتين صلي اربعه وصلي سته وصلي ثمانيه. ها؟ ايه؟ وقت ايه اللي ضاق؟ قدم الاولى وشوف اللي ممكن يقضى يقضى هكذا. ما تجمع ليه؟ الاصل عدم الجمع، ان الاعمال بالنيات، هذا هو الاصل. خلاص عايز تجمع هات لي دليل لجمع، ولا اقول لك لا. والآية بين عمل دنيا وأخرى، حتى مش ما بين إيه؟ ما بين حاجتين. يعني إيه؟ عموما يقول في الصلاة، يعني لو أنت بتفكر في عبادة جوه عبادة، يبقى دي ركعتين مع بعض في عبادة واحدة. خلاص؟ يعني أنت في الصلاة وبتتدبر في مثلا إيه؟ ملكوت الله، طب أنت في الصلاة، إن في الصلاة دي شغلة. لكن لما سرحت ما سرحتش في دنيا، ما سرحتش في زوجة حسناء ولا في دار واسعة ولا في مركب جيدة ولا سيارة ولا طيارة ولا ولا ولا، لكن سرحت برضه فين؟ ماشي يعني برضه، ولكن بما لا شك وانت في الصلاة بس افضل. عمر كان يقول كنت اجهز الجيوش وانا اصلي، يعني هو بيصلي وشغله بقى ايه؟ جيوش المسلمين هيطلع فين ويحط فين ويودي فين. فهو في عبادة داخل عبادة، لكن مما لا شك كما يقول شيخ الاسلام عمر وهو يصلي فقط دون ان يفكر في شيء اخر ولو عباده حاله افضل مما لو فكر في عباده داخل عباده، عشان يؤدي هذه العباده على اكمل وجه. صح، هو ذكر شيخ الاسلام هذا في كتبه. ماشي؟ طيب صيام التطوع يسن صوم التطوع وافضله يوم ويوم. صيام ليه؟ مستحب. افضل الصيام صيام داوود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، حديث عبد الله بن عمر، احب الصيام الى الله تعالى صيام داوود، كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر اذا لاقى. فاهم يعني؟ يعني هذا الصيام لا يضعفه عما هو اوجب، فاذا لاقى العدو من شباعه او يجري عشان صيام ضعفه لا، كان لا يفر. يعني بيقول اذا كنت في عباده فلا تضعفك هذه العباده عما هو خير منها، ومن العبادات ما هو محرم، من العباده ومحرم، والعباده مكروه. ففي عباده محرمه والعباده مكروهه، في عباده محرمه. اصل العبادات ايه؟ انها واجبها مستحب، لما تبقى في عباده محرمه اه عباده محرمه. صحيح ما قاعد يقوم طول الليل ماشي كده، صحيح الصبح مش قادر يروح الشغل، هو راجل لو راح الشغل جاب عيال لغايه لما راح هيروح ايش حد؟ فنام، ما هو مش قادر جه على الصبح يا دوب صح صلى راح رامي نفسه نام، تصحيه مش قادر يقوم خلاص دور على اكل ما فيش، يروح كفى كل الناس. قيامه هذا محرم، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود من يعود. خلاص؟ هو قام الليل كله وصحيح راح يشتغل، بس رايح بقى زي السكران، ان لبلدك عليك حق ولزوجك عليك حق ولربك عليك حق اعطك الذي حقك حقا حديث سلمان كده ولو بغل حديث ابي بغل حديث ابي عاص سلمان قال ماشي وقال صدق سلمان فصاعدا ماشي. فعلى هذا في عباده محرم وفي عباده مكروه اللي هي بتضيع ما هو اوجب ما هو ايه اوجب. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين كان يصوم يوم ويفطر يوم وكان لا يفطر الى ايه يعني هذه العباده لا تضعفها مما هو اوجب منها. قال ويسن صوم ايام البيض يعني ايه مجاور؟ يعني قاعد يصلي ويطوف وايه وخلاص متفرغ ليه؟ للعبادة. خلاص متفرغ ليه؟ للعبادة. فبعت الإمام جواب. يعني بيقول له عندنا الناس كتروا حواليك وانشغلت بالناس فوق لنفسك شوية. معنى الكلام ده. وتفرغ ليه؟ للعبادة. فمالك بعد إن الله عز وجل قسم الأعمال بين العباد كما قسم الأرزاق. فرب رجل فتح عليه في الصلاة ولم يفتح عليه في الصيام. ورب رجل فتح عليه في الصيام ولم يفتح عليه في الصلاة. في قراءة القرآن وكذا. قال ولست ما أنت فيه بأفضل مما أنا فيه. يعني يقول لي أنا فيه، ما يقول لي أنت فيه، ده مش أحسن من أنا فيه. حتى وإن كنت مجاورا فعملك عمل قاصر، يعني هو مصلحته قاصرة عليه على نفسه. أما العمل اللي يعمله من؟ ده نفع متعدد، بينفع الأمة، بيعلي الأمة. فقال له اللي أنت فيه مش أحسن من أنا فيه. وكلانا على خير وكل يوم بما قسم الله له. يعني مفيش داعي يعني تأنبني وتلومني. ها؟ فأي كلام على خير وكل يوم. عبد الله بن مسعود كان لا يصوم كثير يوم. الوقار يقول ان الصيام يضعفني عن قراءة القرآن وقراءة القرآن احب لي. عبد الله بن عمرو بن العاص صوام القوام. معروف. كان صوم كثير خالص. بعدين جه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له صوم ثلاث ايام. قال له اقدر اكثر من كده. قال له الاثنين والخميس. قال له اكثر من كده. قال له صوم يوم ويوم. مش كده؟ خلاص مفيش بعد كده. هو خير الصيام صيام ايه؟ دوت. فمش وخد الايه؟ جه لما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص لا لا مش قادر وبعدين هو مش عايز ينقض عهده مع ربه مش كده؟ فكان يفطر ايام عشان يتقوى ثم يصوم ايام يعوض الايه؟ الفطر علشان يموت على عهد اللي خده ما يجيش في اخر ايامه ويترك ما كان يفعله. ان الله تبارك وتعالى ايه؟ يحب اي عمل؟ الوضع يحب العمل ايه؟ ما داوم عليه وان قص. ها؟ يحب العمل الذي يداوم عليه وان ايه؟ وان قص. فخليل ذلك كما يقولون خير كثير من قبل. فلو اخذ على نفسه انه يصوم ثم ترك الصيام كما تقول عائشه يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. ويلا عبد الله بن يا لا تكن مثل فلان لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ايه ترك عتقه. فيه شبه من الذين اخذوا على نفسهم رهبانين ما رعوها حق رعايه ما رعوها ايه حق رهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. يعني هم عملوها ليه عشان ايه؟ وقال ما كتبناها عليهم احنا فرضنا هم اللي عملوها على نفسهم بس عملوا ايه؟ فما رعوها حق رعايتها اي ما حفظوش عليها واحنا ما فرضناش عليها. فعلشان كده لا تدخل في عمل الا وانت تعلم انك ستستمر يا عمل. فخذ من الاعمال ما تطيق اكلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تمل. كلفوا من العمل ما تطيقون. الشافعيه والجمهور قالوا الصيام ده افضل الصيام وحب الله عليه وسلم افضل الصيام في القران افضل نعم خير الهدي يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وهو قال له صوم الدهر لابد انه هيفطر ايام احنا ما اسموش صام الدهر هيفطر ايام العيد وايام التشريق بتاع خلق فاجازوا منه صوم كل عمره لانه لازم هيتخلل له ايام فطر ان من صام الدهر فما صام كل ما صامش الدهر اللي في ايام افضل. على كل شيء النزاع ان هذا جائز هنقول ان هذا جائز لانه ما صام الدهر وصوم عمره كله الا ايام الاعياد وايام التشريق والايام الممنوعه ماشي يصوم يوم ويفطر يوم وده احب الصيام الى الله مش كده؟ او افضل الصيام كما قال عليه السلام ماشي او يصوم زي الرسول عشان ما كان بيصوم الافضل ايه؟ يعمل زي الرسول بيعمل هو هذا الرابع فعل الرسول عليه الصلاه والسلام خير هدي محمد اول انا في كل وقت خير هدي محمد. هدي الرسول في كل حاجه خير الهدي، في الصيام في القيام في كل حاجه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه مطلقه لمن كان يرجو الله يرجاه. حتى ما قال من خير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما قال؟ أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أي ماشي يعني هو هدي محمد ولا مش؟ والهدي ليس فعل فقط. أي ماشي هيبقى الشيء الأفضل ما يعملوش يسيبه؟ ومن غير ما ينبه كالنقل زي ما في الحج ساق الهدي وقال لو استقبلت من امر الاستدبار ما سقت الهدي. فعرفنا ان الحج المتمتع افضل من حج القارن، معناه حج القارن بس هو اللي قالنا بقى لو استقبلت من امر الاستدبار ما سقت الهدي. ماشي يبقى ايه؟ لابد ان يكون في دليل يرجعني ان فعله ده فيما هو افضل منه، انما لو ما قالش يبقى فعله هو خير فعله عليه الصلاه والسلام. انه مش هقول كلام غير من غيره. فاهمني؟ عليكم ماشي المسألة فيها ساعة، المسألة فيها ساعة، بس أنا متمسك ومتشبث إن خير الهدي يا محمد، خلاص. سيبني على اللي أنا متمسك بيه. الصحابة إيه؟ بيسر الإسلام؟ أنت بتسألني يعني فيه ولا كان أنت بتقول فيه إن الصحابة بيسر الإسلام؟ ماشي انت سالت الصحابي غرضه ايه؟ وممكن هو نهم عن الوصال وكان يوصي بعضهم، مع ان الفطره احب. الرسول لا تزال امتي بخير ما عدلوا الفطر واخر السحور. وفي ناس كانت تواصل ما تاكلش الليل اكل احد الصحابه وما تفطرش. ممكن تحطه من باب الجواز مش من باب الاستحباب. وان هو بيربي نفسه وان هو تخلوه تحت اي باب، ها باب التربيه، وانه الشرع اجازه كده. لكن الافضل ايه؟ يفطر عند الايه؟ يعجل. لكن اجازه في الشارع ما تاكلش وبطل تاكل لغايه السحور واكله واحده. شوف نفسك هتقدر تستحمل ولا لا، بتربي نفسك بتدرب نفسك اي حاجه. مش عارف الان هتحصل ايه تيجي ما تلاقيش الاكله في اليوم، فانت بتدرب نفسك من دلوقتي. ممكن داخل على مجاعه مش عارف اخرتها ايه. طيب كده احنا زودناها الساعة كام؟ فاضل 12 دقيقة. 12 دقيقة؟ لا مش هينفع عشان نبقى خلينا نبتدي سنة تطوع مع الحصة دي ان شاء الله ما ينفعش. دي أسئلة؟ طيب ماشي نشوف الأسئلة. مع إن كفاكوا أسئلة. ها؟ عشان رمضان داخل هنخلص لكم الصيام ان شاء الله تعالى والاعتكاف باذن الله تعالى قبل رمضان، والى مقرراتكم خلص بتاع السنه ايه؟ بتاع السنه نقطع عن الحج ان شاء الله تعالى ناخذه في العام القادم باذن الله. لعلي بعد رمضان ابتدي الحج واخلصه ان شاء الله تعالى، او اجل العام القادم لسه مش عارفين ان احنا نسال شيء في علم الغيب سنخرج به في موضعه. لكن في الغالب ان شاء الله تعالى قبل رمضان اكون مخلص 29 حصه. انت مقرره تقريبا 30 حصه. في اللي هي في اكون مخلص 19 حصه. فيبقى لك بذمتي حصه واحده. فممكن طبعا بعد رمضان ممكن بيبقى في بتاع اربع حصص ثلاث حصص قبل الامتحان مش كده؟ فهنتجاوز اللي هي 30. فقد ارى ان انا اخذ فيها الحج كله. اديك الحج كله. في اللي في الحصص الباقيه وخصوصا بعد رمضان يؤهل الناس لايه؟ للحج. او قد اندرس الحج ولا اطالبك به الا في العام اللي هي القادم ما دخلتش امتحان السنه دي. بس احنا الناس اللي بندرس مش عارف تدريس تاني مش عارف ايه اللي يحصل دي تسيبها في الوقت. واللي حشيش السلام لم تنزل، وانا نزلت لك حشيه قبل كده اصلا عشان تقول لي حشيش لم تنزل. ما نزلتش حاجه جامعة نهار رمضان يعلم بالحرمة ويجهل بالحكم. ماذا عليه؟ يطبق عليه الحكم. هو المهم انه يعلم انه حرام، مش مهم انه يعرف الايه؟ الحكم. يعني الجهل بالحكم لا اعتبار له ماشي، لكن هو عارف الحرام، انما عارف الفرضه دي هيتوكل عليها ايه الشرط اللي هيعتمد، بس عارف الحرام ايه اللي خلاك دخلت فيه. يعني مثلا لو فرض الفعل فعل عليه جاب 80، هو مش عارف عليه جاب 80 بس عارف الفعل حرام. عدم معرفته بالتفصيل الحكم لا يعفيه. ايوه ماشي، هنقول جاهل الناس يقولوا ولا مش جاهل ولا ناس، ده يجهل. في فرق بين جهلين، الجهل يعني ايه؟ يجهل ان ربنا حرم ده، انما ده هو اللي عارف ان ربنا حرمه بس يجهل حده. طيب هو جهل الناس عشان عليه طبعا. ها؟ لا لا لا لا لا عليه ايه؟ ما هو لا هو شأنه شأن اكل وشرب الانسان. قال المصنف: ومن جمع نهار رمضان الى اخر مقال، فما معنى في حال يلزمه فيه الامساك؟ يعني انا مش قلت الناس، يعني ما هوش مجنون ولا هو مسافر ولا هو مريض، كل ده ما يلزموش ليه؟ هل يجوز اجراء عمليه تجميل لرجل له ضبط؟ لا لا يجوز. ها؟ تقويل ايه؟ والمتفلجات للحسن ده ايه؟ ايه الفرق بين المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله واللي بيعمل ضبه؟ ما نعمل ايه؟ انا ما اعرفش الجهاز ده. يطولنا شوية عندنا؟ والله انا متوقع مش عارف. اما ده ايه يعني؟ لو ما كانش يعرف تاكل صحيح حاول يجاز، انما ازاي ما يعرفش ياكل؟ هياكل بطل؟ والله اذا كان بيسبب له ضرر وما بيعرفش ياكل صحيح يبقى خلاص ده علاج، انما بياكل كل حاجه مفيش اي مشكله غير ان شكله وحش. هو ده تغيير خلق شكله وحش هو اللي عمله؟ ماشي. طب ما لقيته معروف يعمل ايه ده؟ قول له روح بقى، روح بقى الواحد يشيل له مناخيره ويعمل قال ويظبطه وجامه. طيب ماشي. اذا اصبح شخص صائم لنفل المطلق ثم علم ان هذا اليوم عاشوراء مثلا، هل يجوز تحويل الدين؟ هل يجوز؟ لذا هذه هي الضرورة مش كده؟ ايه اللي ضرر فيه؟ ها؟ ايه اللي خلاه ضرر؟ عرف ان هذا اليوم زي يوم عاشوراء ما كان الناس فترة مش كده؟ وما يعرفش ان ده يوم عاشوراء. وبعدين اصلا ابتداء هو يجوز ان ينوي عاشوراء بالنهار ما لم يقع خلاص، فيحول هذه النية لنية عاشوراء يجوز. ام يضيع ليلة عاشوراء؟ لا لا يضيع. شخص مش عارف بينزل دماء من اسنانه اثناء نهار رمضان وهو يجتهد لعدم بلع هذا الدم، ولكنه اثناء النوم يطلع هذا الدم، فهل اذا نام هذا الشخص اثناء نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا؟ عالما نام يأتم بنومه؟ طبعا لا يأتم بنومه ولا يأتم اذا دخل الدم في جوفه هنا، هو صوم صحيح ويستيقظ وقد اصبح مفطرا وعليه طلاق الكفاره. هو صيامه صحيح. هي دي مش هتبقى مشقه عليه ان هو كل يعني هو اللي هيحرم عليه النوم؟ لا بالنهار ما تبقاش مشقه عليه ان هو كل شويه ايه؟ بالنهار ما تبقاش مشقه عليه ان هو كل شويه تبقى كل شويه. وانا قلت لك كيف كل شيء؟ ما هي بس بالنهار هو كده سأل بالليل. لا خلاص اذا المشقه تجي بالتيسير. اذا كان خلاص يعني هيبصق بمعدل بسطه يعني كل 2 ثانيه هنقول له اه ها وخلاص يصوم كده على حاله. هل يراعي الاهل؟ اه هل مداعبة الاهل بدون انزال تفسد الصوم؟ لا لا تفسد، لكن من حام حول الحمى او شكل ان يقع فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ولكن كان املككم لارمه. ماذا لو انزل بدون اذان؟ افضل وعليه طبعا لكن الكفارة ما تجب إلا بالإيمان. هي دي ضرورة هنا. مات درجات الفقه يعني قريب إن شاء الله. عايزين. وبعرف غيره على نفس النمط. على نفس النمط. يعني هنا هو قال انت قلت ما ينفعش ان انا اغير من نية منك، فانت لو لم يكن مطلق ما ينفعش انك انت ايه تحوله الى السنة غلط. هنا في الحقيقة انا وان كنت ناوي نفي مطلق وغاب عني الندى صيام عشرة، ها جاب ان احوله صيام عشرة، فحتى انا لو كنت ناوي الا اصوم ولم اطعم وتبين ان هذا عشرة جاز لي ان انوي الصيام، وكذلك لانه في النهاية كل صوم ايه ماشي. كيفية طعام المسكين، هل يعطى مالا او يعطى حبوبا او يصنع طعاما وكيفية المقدار؟ هو يواجه طعام المسكين، فلو جئت واكلكم وشبعتم اللي انت بتاكله خلاص ماشي. اتفضل ماشي. هتقول تاكلوا وجبه انس لما اسلم ماشي افطر رمضان ثم جمع 60 ثم جمع 30 مسكينا واشبعهم أربعة ماشي 30 طعم. فهو الواجب انه يطعم وجبة واحدة فقط ماشي. ان اراد ان يخرجها حبوبا فحيكفيه نصف صاع مما يكال للدخل من الحبوب، يعني كيلو ربع رز، كيلو ربع عدس، كيلو ربع فاصوليا، كيلو ربع لوبيا، يطلع كيلو ربع كل يوم. فلو افطر رمضان هيطلع له 45 كيلو رز ويديهم التلاتين مسكين ماشي. الفضل عملها كل يوم طلب فتح عليه حتة لحمة من كان واحد، او جمع ناس مثلا عمل اكل فتة ولحمة وجمع 30 واحد او 15 و15 وقف عنهم حتى اشبعهم طب وهم يقعد 30 مسكين وخلاص. نعم ماشي. لان رمضان انت ممكن تاخد واحد تقعد ايه هو نفس الطعام تخليه ياكل كل يوم، ممكن نفس الشخص في رمضان. اما في كفارة اليمين 10 مفاصيل طعام 10 مساكين، يبقى لازم تجيب 10، ما ينفعش تجيب واحد تقعد تاكله 10 ايام. تجيب واحد وعيد فيها خلاف يعني، انه هو قال طعام 10 مساكين طعام مش كمية 10 وجبات. القيمة القيمة عند قوم الاكثر لا تؤذي، فالاولى الاولى الشرطة المسكين ده الراجل ومراته وعياله ولا راجل بس؟ صح وسته وعمته ومدته لا لا لا لا عيلته يعني مسكين واحد. هو انا قصدي يعني افرض راجل متجوز ومخلف، هو راجل نفسه مسكين هيبقى مراته دي تبقى واحد. لو هو متجوز ومخلف عنده عيال عن ثلاث عيال لو خمسه لو خمسه لما تاكلهم يبقى اكلت خمسه. طيب بس هو سؤال هو ده مسكين يعني هو وبيته هو ومراته وعياله ماشي خلاص تجزيه، بس بعد كده لو طلب يطعم نتشر بيها خلص يا ابني. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. السلام عليكم.